نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وعلى بركة الله نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يسأل ويقول: هل لا بأيديهم ولا بأرجلهم؟ فإن ترك المعصية تقربا لله فيه أجر عظيم، وحفظ الجوارح رغبة فيما عند الله يترتب عليه ثواب كثير. وكذلك مما أوصي به أحبتي أن يكونوا ممن أحسن التعامل والخلق مع الناس الآخرين، وأذكرهم في هذا الباب بأن أحسن الناس هم أحاسنهم أخلاقا، الذين يكونون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومما أوصي به أحبتي أن يكونوا سببا من أسباب إقدام الناس على طاعة الله عز وجل، بحيث يرغبونهم في فعل الطاعات ويحثونهم على صفاء نفوسهم وسلامة قلوبهم وطهارة ألسنتهم، ويحثونهم على الابتعاد عن أنواع المعاصي والمنكرات. فهذه أمور تجعل الإنسان ينال الأجر الكثير والثواب الجزيل في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن زكاة الفطر، متى تبدأ وعلى من تجب؟ زكاة الفطر زكاة واجبة في السنة مرة واحدة، شكرا لله عز وجل أن أبقى العبد عاما آخر، وتطهيرا للصيام مما قد يحصل فيه من المنقصات، وطعمة للمساكين بحيث يكونون في أيام ضيافة الرحمن على حال لا تحوجهم إلى سؤال الآخرين. وصدقة الفطر مقدارها صاع من الطعام، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع من الطعام في صدقة الفطر، منها التمر، ومنها القمح، ومنها الشعير، ومنها الأقط. فهذه الأصناف قد نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خير من غيرها مما لم ينص عليه. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر من غير هذه الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بأن كل ما يكون مقتاتا من الطعام ويكون قوتا للناس فإنه يجوز إخراجه، قياسا على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث الشريف. ولذا أجازوا إخراج طعام الأرز والذرة ونحوهما في صدقة الفطر، بخلاف الأولين الذين منعوا من ذلك. وصدقة الفطر وقت وجوبها هو غروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب في هذا الوقت وجب عليه إخراج زكاة الفطر. ويبتدئ وقت الإخراج قبل العيد بيومين، فإذا غربت شمس يوم 27 من شهر رمضان فإنه يبتدئ وقت إباحة إخراج صدقة الفطر، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل صلاة العيد، لأن من مقاصد الشارع في زكاة الفطر أن يغتني الفقراء في يوم ضيافة الرحمن يوم عيد الفطر، وبالتالي لا يحتاجون إلى السؤال. ووقت صدقة الفطر ينتهي بصلاة العيد، فإذا صلى الناس صلاة العيد فإن هذا نهاية وقت جواز إخراج صدقة الفطر، ومن لم يتمكن من إخراجها قبل ذلك الوقت فإنه يقضي هذا الواجب في أثناء ذلك اليوم يوم العيد. والواجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يجب عليه أن يقوتهم من ذريته وزوجته ومن يجب عليه أن ينفق عليهم من القرابة. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: من أراد أن يدفع زكاة الفطر نقودا فهل يجوز؟ جماهير أهل العلم على أنه يلزم أن تكون صدقة الفطر من الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام كما ورد في حديث جماعة من الصحابة. والأصل أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، وأنه لا يقوم غيره مقامه، ومن هنا فإن الأصل إخراج صدقة الفطر من الطعام. فإن قال قائل بأن النقود أفود وأنفع للفقير، قيل له: بل الطعام أنفع للفقير من جهات متعددة. أولها أنه إذا دفعت صدقة الفطر من النقود فإن من يطلبها من الناس كثير يزاحمون الفقير والمسكين، وأما إذا أخرجت من الطعام فإن كثيرا من الناس لا تتطلع نفوسهم إلى الطعام، وبالتالي لا يزاحمون الفقير في المطالبة بصدقة الفطر. ثم ثانيا، إذا أخرجت زكاة الفطر من النقود فإن أخذها لن يكتفي بأخذ القليل منها، بل سيأخذ ما استطاع عليه من هذه النقود، بخلاف ما إذا أخرجت من الطعام فإنه لن يأخذ إلا بمقدار حاجته أو بما يزيد عليها قليلا. ومن ثم إذا أخرجت صدقة الفطر من الطعام كانت لحاجة المسكين حقيقة. ثم من الأمور التي تتعلق بهذا أنه متى أخرجت صدقة الفطر من الطعام كان لذلك من الأثر في تنمية حياة الناس الاقتصادية بيعا وشراء ما لا يكون عند إخراج صدقة الفطر من النقود. ثم إذا أخرجت صدقة الفطر من النقود لم يكن لها من الشعار والظهور مثل ما يكون إذا أخرجت صدقة الفطر من الطعام، ولذا فإن الأصل أن يسار على مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بأن تخرج صدقة الفطر من الطعام. أحسن الله إليكم. السائل يقول: يعتقد بعض الناس أن العمرة في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك أفضل من غيرها. ليلة 27 من رمضان لا يلزم أن تكون هي ليلة القدر، فليلة القدر تتنقل ما بين ليلة وأخرى من ليالي العشر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بعض ليالي العشر من غير ليلة 27 بأنها ليلة القدر في تلك السنة، ولذا لا يلزم أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27. ثم لو قدر أن ليلة 27 وهي أرجى الليالي لليلة القدر، لو قدر أنها ليلة القدر فإن شغلها بعبادة القيام أولى من شغلها بعبادة العمرة لعدد من الأمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على القيام في تلك الليلة ولم يرغب في أداء العمرة، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ثانيا: الصلاة أفضل من العمرة في الأجر والثواب، ولذا كان فيها من العبادات ما ليس في العمرة. والصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة فيها السجود الذي يكون العبد فيه أقرب ما يكون لرب العزة والجلال. وهكذا أيضا من المعاني في هذا الباب أن الصلاة فيها من المعاني والعبادات ما ليس في عبادة العمرة. ولذلك فإن شغل هذا اليوم برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان بالعفو والغفران. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى أسئلتكم على جوال وهاتف البرنامج 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.